في زمن ابن الأشعث مع الحجاج، قالوا الشعبي خرج على الحجاج مع ابن الأشعث ومسلم بن يسار من كبار التابعين، الشعبي ومسلم بن الحجاج، مسلم بن يسار آسف، خرجوا مع ابن الأشعث. ابن الأشعث هذا كان من كبار قوان، من كبار قادة الحجاج، كان الحجاج يرسله في الجيوش ويفتح الأمصار سبحان الله. اقترب نفسه، اقترب قوته وهيبته، فقلب على الحجاج وخرج وقنع الناس ان الحجاج ظالم وكذا وكذا. فاختر ناس من العلماء كالشعبي كان مع ابن الأشعث، ومسلم بن يسار كان مع ابن الأشعث، لكن الحجاج قاتله ووقع ما وقع من فتن، يعني دماء راحت. طيب الشعبي خالف كبار التابعين في زمانه، ومسلم بن يسار أين خالفه ونصحوهم بعدم الخروج، ومع ذلك وقع ما وقع. ثم الشعبي ومسلم بن يسار وغيرهم لما انتهت الفتنة ندموا أشد الندم، يا ريتنا ما خرجنا. طيب هذه هم نادمين على ما فعلوه، كيف يكون فعلهم حجة الآن؟ ثم هم أصلا ما ماتوا بخير، وقع شر كبير جدا. يأتي الخوارج يقول الخوارج يقول ها الشعبي خرج، من الأشعث خرج، مسلم بن يسار خرج، طب هذول خرجوا نوادر، لكن الباجي لم يخرجوا. فوقع ما وقع، قالوا طلحة والزبير وعائشة خرجوا على ايش؟ على علي، ما خرجوا، انما ذهبوا لايش؟ للصلح عدم القتال. فيتم بروايات نادرة وشاذة كحجة لهم. الحسن البصري رحمه الله حتى اتهموه ايضا، قالوا خرج على ايش؟ على الحجاج، ما خرج، بالعكس اكره. ولما يعني زجوا زج قالوا رمى نفسه في النهر حتى ايش يهرب من ايش من هذه الفتنه. على كل حال ياتي الخوارج الان ببعض الروايات التاريخيه كحجه، ونقول اخواني اقروها في التاريخ ترون ما فيها اي حجه، بل كل من شارك في الخروج ان صح اسمه خروج ندم على ايش؟ على ما فعل. ثم نحن ديننا ومنهجنا مبني على الواقع العام عند السلف، ليس بحالات نادره ايش؟ واقع من فلان او علان. فاخواني هذا نتكلم فيه ان الخوارج او المعتزله او من راي الخوارج الكثيرين ياتون بحجج اما تكون ضعيفه او تكون صحيحه غير صريحه او تكون واقع نادره شاذه كذي، هذا ما لها حجه، النادر لا حكم له. طيب حتى قال بعض السلف في النظم قالوا وليس كل يعني قول معتبر الا قول له حق من النظر، يعني يبني دليل واقعي الناس سالت عليه، مو حالات شاذة وتعديل تكون كدليل وأمر متعلق بالدماء ها والسلطان. فلا شك أن موضوع يزيد ظالم وكذا، لكن الخروج عليه لم يكن إيش فيه خير ولا صلاح. إذا أي رواية عن الحسين الله يرضى عن الشعبي عن كذا عن كذا كله وقعت نشأت، كله وقعت نعم وقعت، لكنها إيش وقوعها كان بقدر الله عز وجل، ومن وقع فيها ندم على ما فعل، إذا ليس بحجة. ثم انظر إلى نتائجها، فتن وقعت حتى في زمن الحرة لما يزيد قصد المدينة وقصد مكة، عبد الله بن الزبير ماذا فعل؟ ترك خلافة يزيد وعصى يزيد واحتمى في في في في في في إيش في مكة، وقاتل جيش الحجاج وكان شرسا في القتال، حتى قالوا ما قدروا يقتلونه لما طاح عليه عمود من عواميد الحرم وقتل أمام الناس. أخذ الحجاج واصلبه وعلقه عند باب الكعبة عند باب الحرم. ابن عمر مر عليه قال قد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك، كنت صواما قواما. حيقول له لا تخرج. فما يكون في ابن الزبير هو الحجة، الباجي وينه؟ عبد الله بن مطيع ايضا هذا كان ايام فتنه الحره ترك بيعه يزيد، ابن عمر دخل عليه بيته فقال عبد الله بن مطيع حطوا وساده لابن عمر، قال يا عبد الله انا وياي اسولف معاك واقعد واكل معك واشرب له، لا ينصحك يزيد بايعناه، فاترك اترك, أترك ايش هذا الخروج، بايع يزيد ان كان خيرا رضينا وكان شرا